وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسرن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تتبيرا أحسنتم لأنفسكم وإن تأتب فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عدوا تتبيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عدوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فالله تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Thank you.

وَمَا